اللي بيعمل الحمية والثورة والغضب هناك وبيعمل الرضا والسكينة والاستقرار والفرح في هذه المسألة. لازم نلتفت إلى هذه المسألة. الإنسان منا مكون من ملكات متعددة. إيه اللي العقد ده زودني وزودتك كده وشهود؟ إيه اللي بيعمله في النفس البشرية؟ بيعمل إيه في ذرات تكوينك عشان تنبسط؟ تقول لي يا أخي ده حاجة بسيطة أوي، شيء بسيط. أنت حين يكون لك إنسان تعرفه فقط، الإلف السيالي بينك وبينه لسه في أوليته، يبقى يكفي لما تلاقيه سلم عليه خلاص انت. وواحد تاني ما يكفيش دي، السيال الود اللي بينك وبين ذراتك وذراته، بين الجاذبية بتاعتك والتأثير، لازم تسلم عليه بإيه؟ بإيدك. إيه الانفعال اللي عندك اللي ما يكتفيش بكده ولازم يعمل كده ولازم إيه؟ وفي واحد تاني لا، لازم تاخده بالإيه؟ والحضن يطول ويقصر على قدر ما بينكما من سيال المودة. الله، دي عملية. إذن عملية الود والولاء ده أمر بيعمل في الدم إيه؟ تكوين في الدم. فكذلك اللي جاي عن طريق ما خلق الله تنافر، واللي يجي عن طريق ما شرع الله تواد. الشاعر لما جه يقول اللي بيحبه بأبي من وددته، يعني أحببته فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتماع وتمنيته، فلما التقينا كان تسليمه علي ايه؟ وداع. يعني زعلان قوي ان التسليم يبقى ايه؟ كان بده التسليم يعمل ايه؟ كان بده التسليم يطول والمسافة بتاعته تطول عشان ايه؟ تغذي ما عنده من الايه؟ من الود. الشاعر الثاني بده يقول ان انا لما التقيت مع حبيبي او مع من اوده عانقته عناقا فاختفى في واختفيت فيه. فاختفى في واختفيت ايه؟ واختفيت ايه؟ فيه. انتزج يا الله، ده ناشئ من ايه؟ ما دام انتزج كده وما اكتفوش بدي، يبقى لازم التكوين او السيال معمول على انه سيال التقاء. ودوك سيال كراهيه لما يفوتوا كده بده ما يشوفوش ايه اللي في جسمك وايه اللي في جسمه، ده تكوين. طب اخالق الرجل وخالق المراه ساعه يجيء على وفق ما شرع الله، يبقى بقى ما تستبعدش ان ربنا يروح معدل الذرات هنا ايجاب والذرات هنا سلب، يبقى لازم ايه؟ يحصل الوفاء ويحصل الولاء ويحصل. اذا لما بيجي على طريق الله يبقى فيه انسجام، وعلى غير طريق الله يبقى ما فيش فيه انسجام. اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبني الاسرة على هذا الايه المعنى. وانتم تعلمون ان الالتقاءات اللي عن غير طريقة الله التقاءات مدسوسة اللقاء، يعني لازم تبقى خفية مش كده؟ طيب ومنكورة الثمرة. منكورة الثمرة يعني لما يكون لها اثر وهتحبل كده يترمي ويبقى لقيته يترمي في الشارع، ويمكن يخنقوه يمكن يموتوه يجهضوه يعمل مش كده ولا لا؟ انما بقى اللي بالحل ايه؟ كلها كده ايه؟ فبيقول ربنا حق سبحانه وتعالى ما احل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم ايه؟ محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن. وإحنا قلنا إن الاستمتاع إيه؟ الشاكسية. الشيعة قل هنا في حتة فما استمتعتم به منهن، وقال لك ده نكاح إيه؟ نكاح المتعة، بدليل إن سماه أجر. نقول إيه؟ ما هو كلمة أجر دي واردة في الزواج. طب ده سيدنا شعيب لما جه سيدنا موسى قال له على أن إيه؟ تديني أجر إيه؟ 8 حجج أن تأجرني إيه؟ وحيجي في الآية نفسها اللي عمالين بيقولوا عليها دي برضو حيقول إيه؟ فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. يبقى برضو سماها كده، فانت بتاخد دي ليه؟ بتاخد المعنى دي. يقول لك ما نكاح المتعة حصل، يقول له نكاح المتعة حصل، نشوف سببه ايه. ان كان قد حصل على يد المشرع يبقى له حكمة، ولكن هل انتقل المشرع الى الرفيق الاعلى وقد ابقى الحكم ولا انهى الحكم؟

لو كان مالكة يبقى ملك اليمين هي مملوكته من غيره، وبعدين تروح تتجوزها انت، مش صح ولا لا؟ صح. يبقى هنا من لم يستطع طولا يبقى كأن المفهوم ان استطعت طولا ما تنكح في الايه؟ مش معناها كده؟ هل هذا يقلل من شأن الإماء؟ لا. ليه؟ شو بقى الحكم العالية اللي ما يقولهاش إلا رب بقى؟ الله يريد أن يصفي مسألة الرق. لما يجي واحد يتجوز واحدة مملوكة، يعني أنا فتاة لواحد مملوكة له، أولادها تتبعها في الرق، لأن في الدين تتبع خير الأبوين، وفي الحرية والرق تتبع مين؟ تتبع أمه. فإذا تزوج إنسان أمة مملوكة بملك اليمين لواحد وحيتجوزها، أولادها اللي يجوا يبقوا إيه؟ عبيد. لكن لما يسيبها لسيدها، سيدها إن استمتع بها يبقى ما تلده يبقى إيه؟ إن ولده ما حدش، يبقى بده يصفي ولا لا؟ يبقى بده إيه؟ يصفي. أدي واحدة. الشيء الآخر أن الزواج التقاء ذكر بأنثى ليكون نواة أسرة. الإنسان عادة من الأغيار، معنى من الأغيار ما يضمنش إن المسألة تطلع كلها إيه؟ رخاء. بيحصل إيه؟ فإذا ما كان الزوج والزوجة أكفاء يبقى الزوج لا يجد في نفسه تعاليا على الزوجة، والزوجة لا تجد في نفسها تعاليا على الزوج، لأن كل واحد منهم إيه؟ كف زي التاني. يبقى دي تضمن اتزان الايه؟ اتزان الحياة واتزان التعامل. لكن لما واحد يروح يتجوز اما ملهاش حد، لا اهل ولا بتاع ولا اي حاجة، يمكن يستضعفها، يمكن يستعلي عليها، يمكن يزلها، يمكن يعير، يمكن لما يجي لها اولاد يقول له اللي مالكش ايه خال مثلا، الله، تبقى مسألة ايه. لكن الشارع يريد ان يبني حياة اسرية متوازنة، ولذلك اشترط الكفاءة، ولذلك ليه قال الطيبات والخبيثات الخبيثين، مش كده قال؟ هو الناس بتفهم انك لما تشوف طيبة لازم يتجوزها واحد طيب، تقول لا ده تشريع، يعني انا اشرع ان الطيبات يبقوا لمين والخبيثات يبقوا لمين؟ ان استمعتم تبقى المسائل المستقيمة، انما ده تكليف، عرضة طاعة وعرضة نجيب لي طيب لخمسة، يقول لك يا مدام ربنا بيقول الطيبات والطيبين، طب ما هو فلان متجوز فلانة ومش عارف ايه وفلان، يقول له لا، هو الحكم ايه؟ الحكم يقول قضية كونية حادثة ولا قضية تشريعية؟ تشريعية يعني ايه؟ اجعلوا ايه؟ الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات. ليه؟ عشان يعمل التوازن، يعمل ايه؟ توازن. ان هو قال لها اللي كنت داير على حل شعرك تقول له انت يا داعر يا اللي كنت مش عارف ايه، يقول ما يقولش دي عشان ما تقولوش، خلاص انتهت المسألة. طيب يلين جانبه مرة وهي طيبة يلين جانبها ايه؟ يلين جانبها ايه؟ مرة. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. طب المحصنات هنا بمعنى ايه بقى؟ انا لم اقولك اذا لم تستطع ان تأكل لحما فكل فولا، يبقى لانها لو كانت متزوجة هتبقى محل ان انا اتجوزها، يبقى هنا مين؟ هنا معناها ايه؟ الحرائر. خدوا بالكم من دي، هتخدمنا في قضية مهمة جدا. ليه؟ لأن حيجي على الإماء فإن أحصن أي تزوجنا فأتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقال لك الخوارج بقى عملوا إيه؟ مسكوا الآية بقى، نكمل الآية الأول. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يبقى المحصنات هنا معناها إيه؟ مش المتزوجات، لأنها لو كانت بمعنى متزوجة

تاكله من اكلك، ولما بيعمل شغله وصعب عليه انت بتقيل، يبقى ايه شكل ده بقى؟ يبقى دي معاملة اهل ولا لا؟ طب وباذن اهلهن؟ ام قال لك لا، لانها مملوكة يمين. شوف بقى الحق سبحانه وتعالى بيعالج كم مسألة، يعالج طالب الزواج ويعالم المملوكة ويعامل السادة، تشريع لأن رب الكل ما بيشرعش لواحد على حساب مين؟ بإذن أهلهم. مدام مملوكة يمين ولها سيد، السيد ده مش له مصالح، لازم تستأذنه لأنه يمكن ما يقدرش يستغنى عنها وتخدمه، وقتها يبقى مش لازم إيه؟ بإذن أهلهم. لكن لما قال في المهور قال إيه؟ أنكحوهن بإيه؟ وآتوهن أجورهن بالمعروف. آتوهن بقى ننكح بإذن الإيه؟ يعني نستأذنه، مش يعقد هو بإيه؟ نستأذنه علشان يعرف أنه دخل شريك له في العملية، أخذ الإيه؟ البضع. وعلشان لما نستأذنه لأن رضى إننا ناخدها من وراه، وهو في الليله اللي حصل فيها الاخذ من وراه نفسه تيجي ليه؟ لا خلاص، يبقى الترتيب بقى ان ايه؟ البضع انقفل، بقيت ملكيه الرقبه وملك العرض ده بقى لمين؟ للزوج. واتوهن ايه؟ واتوهن اجورهن بالمعروف. اياكم ان تكونوا هذه ايه؟ مملوكه يمين، ده مش عارف اي شيء يرضيها، هي كالطايله. لا لا، بالمعروف المتعارف ان هو ايه؟ يديلها ميزان الكرامه في ايه؟ في البيئه. محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. احنا قلنا بقى المحصنه اللي هي الايه؟ عفيفه. خلاص كده؟ غير مسافحات. احنا قلنا المسافحه بقى اللي هي عمليه الزنا اللي بنسموها بابلك، ومتخذه اقدام متخصصه لواحد، متخصصه لايه؟ لواحد. غير مسافحات ولا متخذات اقدام. فاذا احصن اللي هم مين؟ الاماء. احصن يعني ايه هنا؟ تزوجنا. نيجي هنا بقى، فعليهن نصف ما فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الله. إذن إذا أحصنا ما عليهمش حاجة، إذا ما أحصنوش ما عليهمش حاجة. قال لك لأن الأمة دي عادة مبتذلة. طيب لما تتزوج خلاص بقت إيه؟ محصنة. لما تأتي بفاحشة يقول لها ايه؟ انت فيك حاجتين اتنين، متزوجه واتيت بايه؟ بفاحشه. كونك يعني اتيت بفاحشه مش هنعاقبك عقاب الحره. ليه؟ لان زي ما قلنا الهند قالت او تزن الايه؟ الحره، دي عمليه صعبه عليها. انما الامام ممكن انها مبتذله ولا لهاش اهل غيره عليها، لا اب ولا اخ ولا اسره ولا الى اخره. فديان يعني قال لك فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما على المحصنات، كلمه محصنات قلنا بتطلق على ايه؟ خدوا بالكم، على الحرائر وعلى المتزوجات. الخوارج استعملوا اخذوا الكلمه في معنى من معانيها ليخدم قضيه عندهم. ايه اخذوا معناها ايه؟ فان احصن، لا المتعه انتهينا منه، فان احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات. قالوا المحصنات المتزوجات. يقول له يا اخي اشمعنى انت استبديت بكلمه المحصنات وقلت المتزوجات؟ طب ما هي المحصنات ايه؟ الحرائق. اشمعنى خدتها المتزوجات؟ هو يريد ان ياخذها المتزوجات عشان يقول ما دامت الأمة عليها نصف ما على المتزوجه يبقى اذا المتزوجه ما عليهاش رجم، لان الرجم لا ينصف، لان الرجم لا ينصف. يبقى فعليهن نصف ما على المحصنات، ما هو خدها بمعنى ايه؟ المتزوجات. فإن